ومن ثم تمكنوا من أن يسودوا ويسيطروا على القلوب والأموال والرؤساء والحكومات بالسحر هذا بهذا العمل. والمسلمون من نشر فيهم الخرافة والبدعة ونشر فيهم الشرك بالله وعبد غير الله بين المسلمين وتمزقوا وتشتتوا والله أصابع اليهود حتى يتمكنوا ونجحوا وإلى لا أقاموا دولة وإلى لا كخطوة أولى. لو كان المسلمون مسلمين صامتين صامدين على منهج الله يستطيع اليهود أن يقف فلسطين ويتكلم حتى الكلام، لكن بعدما هبطنا بأيديهم كما فعلوا بأوروبا فعلوا بنا. إذن اسمع ما يقول الحق عنهم: ولا يزيدن كثيرا منهم الذي أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. وأخرى يقول تعالى: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء بين اليهود، لا لا لا لا، توجد عداوة بين اليهود؟ أسرة واحدة كبيت واحد. إذن بينهم وبين النصارى أخبر تعالى من فعل هذا؟ هو جل جلاله وعظم سلطانه. فلولا مكر اليهود وحيلهم كما قلت لكم ما يستطيع مسيحي أن يرضى عن يهودي، كانوا يقولوا لهم كالزيت كالسمك في الماء في الزيت. صدق الله العظيم. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى متى؟ إلى يوم القيامة. سأل المسيح المتدين وقل أنت ترضى عن اليهود تحبهم يضربوك إلى يوم القيامة. وأخرى قال تعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. ذكرنا أن الحرب العالمية الأولى والثانية والآتية وقبلها حروب من نسج خيوطها وجمع حطبها ونفخ فيها؟ اليهود. ما هو بالطريقة العلنية تفهم هذا، بالسر والمكر والخداع والعبث بقلوب الرجال. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله. وأخرى: ويسعون في الأرض فسادا، يعملون في الأرض على إفساد البشرية حتى تصبح كالبهائم. وقد حصل الكثير، تسمعون عن أندية اللواط في أوروبا ولا لا؟ موجودة. تسمعون عن دور البغاء، تسمعون عن اللهو والباطل عن المنكر، هذا كله من صنيع اليهود، يسعون في الأرض فسادا. هل كانت الأوروبية المسيحية تكشف عن وجهها ورجليها وتلبس المنيجير؟ والله ما كان، قرون عديدة من مسخهم بنو عمنا اليهود. كيف انتقل ذلك إلينا وأصبح نساؤنا كاشفات الوجوه كالرجال في الشوارع؟ الله أذن بهذا؟ هل هذا كان موجودا في القرون الذهبية؟ ما كان. صنيع من؟ اليهود. الربا الربا، البنوك الربوية، من أنشأها؟ من نسج خيوطها؟ من دفع إليه؟ والله لا اليهود. قد يقول الغافل: إيش فيه البنوك للتجارة والصناعة واوا، لأنه ما يفهم لماذا. البنوك أرادوا بها أن يمزقوا الصلات بين المؤمنين، أن لا يبقى سلف ولا قرض ولا حب ولا ولا تعاون بين الناس.